تعرف ان الشيطان عنده مكياج؟ ايه الكلام ده؟ ايوه، مش ربنا سبحانه وتعالى قال ان الشيطان من اللحظة الاولى قال ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. هو مش ربنا سبحانه وتعالى قال وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل؟ ايوه، يعني ايه بقى؟ الشيطان بيزين، بيحط على الحاجة القبيحة مكياج فيحسن القبيح ويقبح الحسن، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم انه من فتن اخر الزمان ان الناس تسمي الخمر بغير اسمها. ما هو مش هينفع نقول خمر كده ويبقى ليها انطباع عند الناس ايه واحد والعياذ بالله بيشرب خمرة وي وي وي، لا لا، نسميها مشروبات روحية. ما هو برضو ما ينفعش نقول ان ده اسمه ذعر وان ده اسمه اباحية، امال نسميه ايه؟ نسميه فن، ويبقى باسم شيك كده ينفع يجي مع الناس. فيسمي الشيء القبيح باسم حسن ويسمي الشيء الحسن باسم قبيح، فيبقى السنة اللي بيتسنن ده بيتشدد، واللي اصلا يلتزم يبقى ده اصلا واحد متطرف، ده واحد متشدد، دي رجعية، ده تخلف، ده يبتدي يعمل الشيطان يغير في المسميات، فبالتالي يحط المكياج والتطش بتاعه، فيقع الناس والعياذ بالله في حيلة الشيطان الخطيرة دي، مكياج الشيطان. طب ايه الحل اللي هو قاله؟ هو قال ايه؟ لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. خد بالك وخدي بالك في فرق ما بين مخلص ومخلص. مخلص ده واحد بيعافر وبيجاهد علشان يحقق الإخلاص ويرفع شعار وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إنما مخلص ده واحد ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه واجتباه وامتن عليه فخلصه له، زي سيدنا يوسف كده لما ربنا سبحانه وتعالى قال إنه حماه وحفظه من فتنة النسوة، قال إنه من عبادنا المخلصين. طب قولي عمليا أحقق المعنى ده إزاي؟ سل الله عز وجل، وكلنا يا جماعة نهتم جدا بالقضية دي، إخلاصك خلاصك، عايزين دايما نسأل الله عز وجل الصدق والإخلاص في القول والعمل. سيد البشر صلى الله عليه وسلم ما تصلوا عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه قال لنا على دعاء يذهب كبار الشرك وصغاره، يعني ما يبقاش في رياء ولا يبقى في شركيات. ايه الدعاء؟ الواحد كده يتوصى بالدعاء ده جدا جدا، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. يلا معايا تاني، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. يذهب كبار الشرك وصغاره، يبقى نتواصى بذلك علشان يتحقق الإخلاص، عشان يتحقق الإخلاص ونبقى من عباد الله المخلصين، عشان يصطفينا ربنا ويبقى الواحد مننا من عباده المخلصين، يبقى لازم دوام الاحتساب. عارفين كده؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، احتسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة، قال لها إن لك ما احتسبتي. يبقى الواحد يحتسب كده، أنا بعمل العمل ده ليه؟ عشان ترضى يا رب، بس أنت ترضى يا رب. رقم ثلاثة، لازم نعمل عمل صالح خبيئة. ايه خبيئة دي؟ يعني عمل في السر. يقول سيد البشر صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل حيث لا يراه الناس اعظم وافضل من صلاته حيث يراه الناس ب25، يتضاعف العمل ده ب25 ضعف لو تحقق الانسان باعمال الخبيئة. والنبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم كما روى الضياء في المختارة، من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. اوعى من مكياج الشيطان وخد وصفة الإخلاص حتى يقيك الله عز وجل من مكياج الشيطان ومن تزيين الشياطين.